قافلة الهدى الدعوية. كاذب. هو قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. فإن والله لو ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تكملة الحديث، والله لو ما كمل الحديث، إن نغمسه ونشرب ونغمسه وننزعه ونشرب، والله إنه شرف لي ولك. لكن من رحمة الله علينا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ليش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن في إحدى جناحيه داء مرض، وفي الآخر دواء. انتهت رواية البخاري. عند أبي داود قال: وإنه يعني الذباب ليتقي بجناح الداء، يعني نجس، إذا شاف أنه طايح دز لك اللي فيه الداء. فأقول الملحد هذا أن هذا الحديث عندنا، والله يا جماعة وأنا أتكلم أقول الحديث هذا وجهك يقول وش الوسخين ذولي، ها كذا وجهك، والله كان واحد يقول وش خلاني يناقشك أنا. فأول ما أقول له خلاص، فيفرح من جانب ويتقرف من جانب، يتقرف من الكلام اللي قلت له ويفرح أنه ذولي ضايعين، بحطه في جيبي الحين وبطلع، كسبنا ملحد ثاني. فأقول له: تعال، أنا هذا كلام عندي مقتنع فيه عقلي، عشان كذا أبغى عقلك المرجعية يحكم لي على الكلام هذا هو صح ولا خطأ. فمباشرة يقول هذا زي العلمانيين يا جماعة، ترى يكتبون يقول لا تفشلون مع الناس تطلعون الحديث هذا زي هذا، والله. فأقول له: عطني وش اللي عندك. فمباشرة يقول: أصلا هذا الكلام لو تقوله الطفل علمك ان هذا القول، تقول واحد مجنون علمك ان هذا الكلام كله غلط، وش اسوي؟ اطلع له هذا وادخله في الكمبيوتر، واطلع له 7 دراسات عالمية من كفار انهم اكتشفوا توهم يكتشفون مضادات حيوية من الذباب. العالم الياباني حق العيون اكتشف مرهم للعين يشفي به الله عز وجل الالتهابات حقت العين من الذباب. وإلى الآن 7 دراسات عندي طبعا موجودة الآن هنا، أقدر أعرض لك فيها الحين، ودائما إذا عرضتها له شفت أنه إذا صار عندنا أحد عنده قلبه في المستشفى ينتفض يضرب 300 ضربة في الدقيقة، تصعق صعقة 300 جول كهربائي ثم ينضبط القلب إذا شاء الله عز وجل هداية، ها إذا شاء الله عودة يعني في الحياة بقي له زمن. هذا كأنك ضارب مخه. فيبدأ ناظر، فأقول له: شفت أن مصدرك اللي أنت معتمد عليه كله وأفكاره يطلع من خطأ نقطة، يروح إما يسلم ولا يقول ما عاد أناقش خلاص. أنا أثبت لك الحين أن أفكارك كلها جاية من مرجع خطأ يحكم على الأشياء اللي يشوفها، ما يعرف حقيقتها بالضبط وشي. عشان كذا الله عز وجل يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا كلام هو الغاز يا جماعة، كلام عربي من رب العالمين جل جلاله. يقول الله أن في ناس من قلة عقله أنه يكذب بأي شيء ما يعرفه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هو حكم على القضية ذباب، قال الله: ولما يأتهم تأويله. فعشان كذا لما أتناقش مع هذا الملحد أقول له: أنا موافق عقلك، بس عقلك الحين ولا أمس ولا بكرة؟ لأن عقلك أشياء كثير كان يشوفها غلط وصارت صح، مثل قضية الذباب. فيبدأ المسكين يتخبط ما عاد يعرف شيء، فنقطة تنتهي. عشان كذا أحبة الفضلاء، إلى اليوم أبشركم 7 دراسات كلها، كل 7 دراسات إلى الآن ما يدرون وين المضاد الحيوي في الذباب. يقولون نحطه في إيثانول ونخلطه ويطلع لنا مضاد حيوي، إلى الآن ما يدرون. ففي بعض الدراسات هنا يقولون إنه موجود المضاد في لعاب الذباب، وبعضهم يقولون إلى الآن ما زال البحث جاري. الشاهد، البحث الفريق الأسترالي يقولون في مقدمة البحث حقهم ما نحن إلا مجموعة بسيطة في من ضمن أبحاث عالمية تبحث المضادات الحيوية في الذباب، ولكننا معتقدون يقينا أننا وجدنا الذباب المضاد الحيوي في مكان لم يفكر ولم يخطر في بال أحد قبل أنه موجود المضاد في الذباب. عشان كذا شوف الكوارث اللي تصير في البلدان الفقيرة، لما تشوف كارثة وأمراض ايش يصير، تشوف ذباب على الأطفال، ها من رحمة الله عز وجل يجيلهم مضاد بلاش، ها شوف الذباب يكثر كل ما كثرت الأمراض. فما خلق الله عز وجل شيء عبث. إذن يا شيخي الغالي وحبيبي الفاضل، تنسف الآن وين جاء الإلحاد، وين جاء من أفكارها العقل؟ أنت أثبت لها أن عقلك